الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن

Oh,

Yes. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا وطائفة صدق الله.